لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تذكرة نافعة عظيمة القدر نحتاج فيها فعلا إلى المحافظة على العبادة هذه الليلة، لأنها يعني أقصد يعني إذا ثبتت الرؤية، وإلا فالليلة إن لم تثبت الرؤية فنصلي صلاة القيام. لكن ليلة العيد ينبغي أن يعلم أنها من ضمن الليالي التي يعني ينزل الرب سبحانه وتعالى فيها في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فليلة العيد وكسائر الليالي يستحب قيامها، وينبغي أن تعلم أن المحافظة على ما تعودت عليه من القيام فرصة الاستمرار بالمحافظة على أن تصلي قيام ليلة العيد، ولو كان ذلك ولو بدرجة أقل من العشر الأواخر، لكن لا تفوت. ويستحب أن يكون ذلك في البيت، وكل واحد يكون في منزله. وباقي السنن جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على تذكيرنا بهذه التذكرة النافعة. نستكمل قصة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بددت الشكوى إلى الله ظلمات اليأس، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعلم منه سبحانه تفريج الكروب، يعلم منه سبحانه وتعالى جبر المكسور، يعلم منه سبحانه وتعالى الكرم والجود، يعلم منه سبحانه وتعالى العلم والحكمة. امتلاء القلب بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى تذهب من القلب ظلمات اليأس. اشتكى إلى الله فذهب اليأس وتجدد الرجاء، ولذلك أمرهم أن لا ييأسوا من روح الله. هذا المعنى من أهم المعاني الذي من أجله يقدر البلاء. الله قدر البلاء ليسمع شكوى العبد، ليسمع تضرعه، ليسمع تضرعه ويسمع دعاءه. بددت الشكوى إلى الله ظلمات اليأس، وجددت في القلوب أنوار الرجاء في رحمة الله ورفع البلاء القديم والحديث. البلاء القديم ضياع يوسف، والبلاء الحديث فقد بنيامين وبقاء الابن الأكبر في مصر انتظارا للفرج. فخاطب يعقوب عليه السلام أبناءه بهذا النداء المحبب: يا بني. الذي إنما استعمله معهم عندما رأى منهم بعض الرقة في القلوب وبعض الإقبال على الله سبحانه. يعني احنا لو بصينا في القصة هنلاقي سيدنا يعقوب كلم أولاده عدة مرات. المرة اللي قال لهم يا بني كانت المرة دي، والمرة اللي أعطوه فيها الموثق من الله. الإنسان لما يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى ويستحضر مراقبة الله عز وجل يكون أهلا لذلك. لما قالوا له يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، قال: إني لا أحزنني أن تذهبوا به. ما قال لهمش يا بني به، إني لا أحزنني أن تذهبوا به، أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. رجعوا قالوا له: أكله الذئب؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما قالش فيها إيه يا بني. لما يا أبانا منع منا الكيل فارس المعنى أخانا نكتل وإنا له لحفظ. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. تلاقي إن كلمة يا بني استعملها في الموضعين، لما أعطوه موثق من الله اللي فيه المراقبة لله، وفي الموضع بقى اللي هو شعر فيهم بأنهم بدأوا يندموا وبدأوا عندهم رقة عليه، يقولوا إيه، يقولوا الله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فهو مشفقين عليه، خفف على نفسك. فلما بدأ الرقة توجد في قلوبهم بدأ يستعمل أيضا نفس هذا اللفظ الحبيب يا بني، وكلمة الكلمة دي قال لهم إيه، يا بني قبل ما يموت إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكلمة يا بني دي ينبغي نستعملها كتير مع أولادنا، يا بني ويا بني. وبعدين فيها معنى الابن الصغير، الابن الصغير يا بني. الصغير بيستجلب مزيد من الشفقة والرحمة والحب، الكبير بيبقى خلاص اشتد، لكن يستعمل على الدوام للكبير والصغير. بس التصغير في الكلمة يفيد العطف والحنان. يا بني قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. استعمله هذا اللفظ يا بني عندما رأى منهم بعض الرقة في القلوب وبعض الإقبال على الله سبحانه. لا حين تكون النفوس الأمارة بالسوء مسيطرة ومتوجهة إلى الاستجابة لكيد الشيطان. لما كانوا إيه؟ لما كانوا بيقولوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ويقولوا أكله الذئب، دي كانت النفس الأمارة بالسوء هي المسيطرة. حين كانت نفوس الأمارة بالسوء مسيطرة ومتوجهة إلى الاستجابة لكيد الشيطان. ولقد كان البلاء الشديد الذي نزل مع شفقتهم على أبيهم من الضعف أو الهلاك، والموعظة التي وعظهم أبوهم بها بشكواه إلى الله ومعرفته بربه سبحانه لها أكبر الأثر في انكسار نفوسهم ورقة قلوبهم. البلاء بيكسر، الموعظة والتذكرة بتكسر، مشاهدة القدوة الحسنة في الشكوى إلى الله عز وجل يساعد الإنسان على الانكسار. ولذلك لما يعني من كثرة البكاء من يعقوب لين كثيرا من قلوبهم، مشاهدة ومصاحبة من يعني يكثر البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى ترقق قلب الإنسان. كان لهذه للبلاء والموعظة والشفقة التي نزلت التي كانت في قلوبهم على يعقوب خوف الهلاك أو الضعف لها أكبر الأثر في انكسار قلوبهم ورقة قلوبهم. فوجه لهم أبوهم نصحة بأن يذهبوا في الأرض باحثين عن أخبار يوسف وأخيه بنيامين. يا بني اذهبوا فتحسسوا. فالتحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر، هذا هو الغالب. وقد يستعمل التحسس في الشر أيضا كذلك كما في الحديث الصحيح ولا تحسسوا. الأغلب في التحسس البحث عن الخير. ويكون طب لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث إيه؟ لا تجسسوا لا تحسسوا، يبقى إيه المعنى هنا المنهي عنه؟ يكون عند ذلك التحسس للغير والتجسس للنفس. يعني أنت بتدور عشان نفسك وبتتحسس عشان غيرك اللي كلفك، فيبقى ده المذموم الذي نهى عنه. لكن هنا التحسس إنما هو الاستعلام في الآية، إنما هو الاستعلام والبحث في الخير. ثم بشرهم بقرب الفرج ونهاهم عن اليأس من روح الله، أي إراحته ورحمته. على فكرة الروح غير روح، روح الله لما وردت في المواطن المختلفة في القرآن كلها في أرواح مخلوقة نسبت إلى الله تشريفا، أرسلنا إليها روحنا، جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين. الروح مخلوق مشرف عند الله، أضيف إلى الله تشريفا. قال عز وجل عن آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أيضا روح بني آدم، روح آدم وبنيه، أرواح مخلوقة بإجماع المسلمين مشرفة نسبت إلى الله تشريفا. أما الروح لصفة من صفات ربنا بمعنى الإراحة والرحمة، ولا تيأسوا من روح الله. طبعا الأعيان المضافة إلى الله، كل عين أضيفت إلى الله فهي مخلوقة إما تشريف وإما ملكية. قال عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله، أي إراحتي ورحمتي، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك أن الرجاء من أركان الإيمان، يعني لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، توصل الكفر. نعم، لو الإنسان قنط من رحمة الله، يأس من رحمة الله بالكلية، هذا اليأس من أعظم أسباب الكفر والعياذ بالله، إن الناس تيأس. الرجاء من أعمال القلوب التي هي ركن في الإيمان، وهو من أعمال القلوب الواجبة التي وجود أصلها في القلب ركن من أركان الإيمان. إذا زالت بالكلية زال الإيمان. قال الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. هذا في العقيدة الطحاوية. والأمن من مكر الله، عدم الخوف من الله، قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله من أركان الإيمان. لو أمن مكر الله، لو أمن، لو قال، قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: من قال لا أخاف القيامة كفر، والعياذ بالله، من قال لا أخاف القيامة أو قال لا أخاف النار كفر. الأمن والإياس اللي هو اليأس من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام. لازم الإنسان يظل في حاله بين الخوف والرجاء. وإياي فارهبون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. مهما نزل بك من بأس، مهما نزل بك من بلاء، مهما نزل بك من ضيق، فالجأ إلى الله عز وجل بالرجاء. هو عز وجل قادر على إزالة هذا الضيق، وعلى إزالة الحزن، وعلى إزالة المرض والألم، هو سبحانه أرحم الراحمين. ولكن الرجاء هو أن يسير الإنسان في طريق الحق. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الرجاء مش التمني، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. يعني الإنسان يقول أنا مؤمن، أنا خلاص أنا نفسي أبقى كذا، لا، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ربنا ذم من غرته الأماني، قال عن المنافقين: وغرتكم الأماني. يقول لك: آه، ده أنا داخل الجنة حتف، ده أنا عندي المنازل العالية، ده أنا كبير قوي، أنا عالي قوي. دي الأماني. الرجاء تمشي في طريق الحق، عمل صالح، وأنت تريد أن يوصلك الله إلى الغاية. بخلاف الأماني تمشي في سكة غلط وتقول أنا مغفور ليا. بنشبهها كده: واحد عايز يروح مصر، ركب القطر اللي رايح مصر، راح في الميعاد وبدري شويه كمان، وركب القطر وهو حاجز مقعد، وطول السكه يقول: يا رب نوصل بالسلام. يبقى ده ايه؟ راجي. واحد عايز يروح مصر، راح جاي ركب الاتوبيس اللي بيروح مرسى مطروح، وبعدين طول السكه يقول ايه؟ ان شاء الله هوصل مصر، ان شاء الله هوصل مصر. يبقى مش هيوصل، هيوصل مرسى مطروح. فانت انت تريد رحمة الله، اسلك الطريق. روى البزار عن ابن عباس مرفوعا، ورجح ابن كثير وقفه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فهو موقوف وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. وروى ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. والقنوط أشد اليأس، القنوط أشد اليأس. فالواجب على المؤمن مهما اشتدت المحن وزادت البلايا أن يظل مستبشرا برحمة الله، راجيا فضله وجوده، والشيطان هو الذي يوسوس له ليحزنه ويقنطه من رحمة الله، من رحمة ربه أرحم الراحمين. فليرد كيده وليستعذ بالله من وسوسته، ويأخذ بما يقدر عليه من أسباب، وينكسر لله سبحانه ويتذلل له، فيجبره ربه ويعزه كما فعل بأبناء يعقوب عليه السلام لما انكسروا، لما قالوا بقى يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وصلوا الانكسار كان صعب جدا بيشحتوا، وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة بايرة، جايبين شوية شويلة وشوية حبال، مش لاقيين حاجة نجيبها، ها؟ فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. مش عارف بعد الجبروت اللي كانوا فيه لما وصلوا للمرحلة دي انكسر، ربنا جبرهم وعفى عنهم يوسف عليه السلام. اللهم اجبر كسرنا يا رب العالمين وارحمنا برحمتك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.